وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من إخوان القردة والخنازير. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر أسلحتهم وفرق بينهم وبين من شايعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. ربنا أنت عضيدنا وأنت نصيرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا رحمن أنت غياثنا فبك نغوث وأنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت عيادنا فبك نعود. يا من ذلت له رقاب الجبابرة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم لا تهلكنا بما فعله السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بالربا ولا تعذبنا بالتبرج والفواحش وسائر المنكرات. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبادك نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فلا تردنا خائبين. يا أجود الأجودين يا من لا يرد أيدينا صفرا خائبة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين